بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 52 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن الجزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة براءة، وتسمى سورة التوبة، وتسمى أيضا الفاضحة، لأنها كشفت أسرار المنافقين. واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، واختلف في سبب ذلك، فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشبهت معانيها معاني الأنفال، وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قارنت بينهما ووضعتها في السبع الطوال. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة، فتركت البسملة بينهما لذلك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. قال الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. براءة من الله ورسوله، المراد بالبراءة التبرؤ من المشركين، وارتفاع براءة على أنه خبر ابتداء أو مبتدأ. إلى الذين عاهدتم من المشركين، تقدير الكلام براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فمن وإلى متعلقان بمحذوف لا ببراءة، وإنما أسند العهد إلى المسلمين في قوله عاهدتم، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم للمسلمين، فكأنهم هم الذين عاهدوا المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد المشركين إلى آجال محدودة، فمنهم من وفى فأمر الله أن يتم عهده إلى مدته، ومنهم من نقض أو قارب النقض فجعل له آجل 4 أشهر وبعدها لا يكون له عهد. فسيحوا في الأرض أي سيروا آمنين 4 أشهر، وهي الآجل الذي جعل لهم، واختلف في وقتها، فقيل هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم، لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام 9، وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام 10 الأول من ربيع الآخر، لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق فحج بالناس، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة، وقيل يوم النحر، غير معجز الله أي لا تفوتونه، وأذان أي إعلام بتبرؤ الله تعالى ورسوله من المشركين. إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين، وجعل الإعلام بالبراءة عام لجميع الناس، من عاهد ومن لم يعاهد، وللمشركين وغيرهم. الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر، وقيل أيام الموسم كلها، وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين والجمل، وكانت أياما كثيرة. أن الله بريء تقديره أذان بأن الله بريء، وحذفت الباء تخفيفا، وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول، ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء، أو بالعطف على موضع اسم إن، أو بالابتداء وخبره محذوف، وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن. وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد، ويجوز على الجوار أو على القاسم وهو مع ذلك بعيد، والقراءة به شاذة، فإن تبتم يعني التوبة من الكفر، إلا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم، فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة، زاد فيها شوال وناقص رجب وسميت حرم حرما وسميت حرما تغليبا للأكثر، ومن قال إنها إلى ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن. وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء، وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء. وخذوهم معناه الأسر، والأخيد هو الأسير، كل مرصد كل طريق، ونصبه على الظرفية، فإن تابوا يريد من الكفر ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة، فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا، ثم أبلغه مأمنه أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه، وهذا الحكم ثابت عند قوم، وقال قوم نسخ بالقتال. قال الله عز وجل كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون كيف يكون للمشركين عهد؟ لفظه استفهام ومعناه استنكار واستبعاد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر فما استقاموا ما ظرفية كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعدها للعلم به تقديره كيف يكون لهم عهد لا يرقبوا أي لا يراعوا إلا ولا ذمة. الإل القرابة، وقيل الحلف، والذمة العهد. وأكثرهم فاسقون استثنى من قضى له منهم بالإيمان. أئمة الكفر أي رؤساء أهله، قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، حكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة. والأحسن أنها على العموم، لا أيمان لهم أي لا أيمان لهم يوفون بها، وقرأ لا إيمان بكسر الهمزة، لعلهم ينتهون، يتعلق بي فقاتلوا. وهموا بإخراج الرسول، قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوه بالخندق وأحد، وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه. وهم بدأوكم أول مرة، يعني إذايتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة، يعذبهم الله بأيديكم، يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. قوم مؤمنين، قيل إنهم خزاعة، والإطلاق أحسن. ويتوب الله استئناف، استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم. أم حسبتم، الآية معناها أن الله لا يتركهم دون تمحيص يظهر فيه الطيب من الخبيث، وأم هنا بمعنى بل والهمزة. ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة، وليجة أي بطانة. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما. ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام. شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر. وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية: لا شريك لك إلا شريكا هو لك. أجعلتم سقاية الحاج، الآية سببها أن قوما من قريش افتخروا بسقاية الحاج وبعمارة المسجد الحرام، فبين الله أن الجهاد أفضل من ذلك، ونزلت الآية في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت وعندي مفاتحه، وقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال علي: لقد أسلمت قبل الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا آباءكم الآية قيل نزلت في من تثبط عن الهجرة، ولفظها عام وكذلك حكمها، فتربصوا وعيد لمن آثر أهله أو ماله أو مسكنه على الهجرة والجهاد. بأمره قيل يعني فتح مكة، وقيل هو إشارة إلى عذاب أو عقوبة. قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويوم حنين عطف على مواطن أو منصوب بفعل مضمر وهذا أحسن لوجهين أحدهما أن قوله إذ أعجبتكم كثرتكم مختص بحنين ولا يصح في غيره من المواطن فيضعف عطف يوم حنين على المواطن للاختلاف الذي بينهما في ذلك والآخر أن مواطن ظرف مكان ويوم حنين ظرف زمان فيضعف عطف أحدهما على الآخر إلا أن يريد بالمواطن الأوقات وحنين اسم عالم لموضع عرف برجل اسمه حنين وانصرف لأنه مذكر إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ 12,000 فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليل ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار وقصة حنين مذكورة في السير بما رحبت أي ضاقت على كثرة اتساعها وما هنا مصدرية وأنزل جنودا لم تروها يعني الملائكة ثم يتوب الله إشارة إلى إسلام هوازن الذين قاتلوا المسلمين بحنين إنما المشركون نجس قيل إن نجاستهم بكفرهم وقيل بالجنابة فلا يقربوا المسجد الحرام نص على منع المشركين وهم عبدة الأوثان من المسجد الحرام فأجمع العلماء على ذلك وقاس مالك على المشركين سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وقاس على المسجد الحرام سائر المساجد فمنع جميع الكفار من جميع المساجد وجعلها الشافعي عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام فمنع جميع الكفار من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول غيره وقصرها أبو حنيفة على موضع النص فمنع المشركين خاصة من دخول المسجد الحرام خاصة وأباح لهم دخول سائر المساجد وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره وأباح دخول أهل الكتاب في المسجد الحرام وغيره بعد عامهم هذا يريد عام 9 من الهجرة حين حج أبو بكر بالناس وقرأ عليهم علي سورة براءة وإن خفتم عيلة أي فقرا كان المشركون يجلبون الأطعمة إلى مكة فخاف الناس قلة القوت بها إذ منع المشركون منها فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله فأسلمت العرب كلها وتمادى جلب الأطعمة إلى مكة ثم فتح الله للمسلمين سائر الأمصار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أمر بقتال أهل الكتاب، ونفى عنهم الإيمان بالله لقول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله، ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام. ومن الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم. وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية. اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، واختلفوا في قبولها من عبدة الأوثان والصابئين، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وقدرها عند مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس. عن يد فيه تأويلان، أحدهما دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا يمطل بها كقولك يدا بيد، الثاني عن استسلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده وهم صاغرون أي أذلاء. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقالت اليهود عزير ابن الله. قال ابن عباس إن هذه المقالة قالها 4 من اليهود وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشأس بن قيس ومالك بن الصيف، وقيل لم يقلها إلا فنحاس، ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون، والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقدوا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمه لهم، فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه. وعزير مبتدأ وابن الله خبره، ومنع زير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف، وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وهذا ضعيف، وأما من نونه فجعله عربيا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله، وذلك كفر شنيع. بأفواههم يتضمن معنيين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم عليه، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذبه هذا قولك بلسانك. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، معنى يضاهئون يشابهون، فإن كان الضمير لليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب، إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر، أو للصابئين أو لأمم متقدمة. وإن كان الضمير للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبل هم أسلافهم المتقدمون، قاتلهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله، أن يؤفكون تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم. والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده. بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ليظهره على الدين كله، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب، وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هي الرشا على الأحكام وغير ذلك. والذين يكنزون الذهب والفضة، ورد في الحديث أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز. وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز. ولا ينفقونها، الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى، وقيل هو للفضة، واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد. يوم يحمى، العامل في الظرف أليم أو محذوف عليها، الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها. 12 شهرا هي الأشهر المعروفة، أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح لقوله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم هي رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم. ذلك الدين القيم، يعني أن تحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الضمير في قوله فيهن للأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها. وقيل الضمير للاثني عشر شهرا، وهي الزمان كله والأول أظهر. وقاتلوا المشركين كافة، أي قاتلوهم في الأشهر الحرم، فهذا نسخ لتحريم القتال فيها، وكافة حال من الفاعل أو المفعول. إنما النسيء هو تأخير حرمة الشهر إلى الشهر الآخر، وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وإغارات، وكانت محرمة عليهم في الأشهر الحرم فيشق عليهم تركها، فيجعلونها في شهر حرام ويحرمون شهرا آخر بدلا منه، وربما أحلوا المحرمة وحرموا صفرا حتى يكملوا في العام أربعة أشهر محرمة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي تارة يحلون وتارة يحرمون، ولم يرد العام حقيقة. ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدد الأشهر الحرم وهو أربعة، فيحلوا ما حرم الله، يعني إحلالهم القتال في الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك إذ ثاقلتم إلى الأرض عبارة عن تخلفهم وأصل إذ ثاقلتم تثاقلتم إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه فالجواب أن المعنى إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل إذ أخرجه الذين كفروا يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه ثاني اثنين هو وأبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر إن الله معنا يعني بالنصر واللطف فأنزل الله سكينته عليه الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة ويضعف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة يوم بدر وغيره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يريد بإذلالها ودحضها وكلمة الله العليا قيل لا إله إلا الله وقيل الدين كله انفروا خفافا وثقالا أمر بالنفير إلى الغزو والخفة استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة والثقل من يمكنه بصعوبة وقال بعض العلماء الخفيف الغني والثقيل الفقير وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ وقيل الخفيف النشيط والثقيل الكسلان وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية لو كان عرضا قريبا الآية نزلت هي وكثير مما بعدها في هذه السورة في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وذلك أنها كانت إلى أرض بعيدة وكانت في شدة الحر وطيب الثمار والظلال فثقلت عليهم فأخبر الله في هذه الآية أن السفر لو كان لعرض من الدنيا أو إلى مسافة قريبة لفعلوه بعدت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة وسيحلفون بالله إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون يهلكون أنفسهم أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب أو بتخلفهم عن الغزو يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعتبه الله تعالى على إذنه لهم وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين كانوا قد قالوا نستأذنهم في القعود فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله الآية أي لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ولو أرادوا الخروج الآية أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل وقيل اقعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم اقعدوا هو الله تعالى وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل العذار وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي شرا وفسادا ولا أوضعوا أي أسرعوا السير والإيضاع سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة خلالكم أي بينكم يبغونكم الفتنة أي يحاولون أن يفتنونكم سمعون لهم قيل يسمعون كلامهم وقيل يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلبوا الفساد وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين وقلبوا لك الأمور أي دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس وكان من المنافقين ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر عن النساء ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها إن تصيبك حسنة تسؤهم الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك يقول قد أخذنا أمرنا أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي ما قدر وقضى أي ما قدر وقضى وهذا رد على المنافقين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله وكل واحدة من الخصلتين حسنى بعذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء أو عذاب الآخرة أو بأيدينا يعني القتل فتربصوا تهديد قال الله تبارك وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم تضمن الأمر هنا معنى الشرط فاحتاج إلى جواب والمعنى لن يتقبل منكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها والطوع والكره عموم في الإنفاق أي لن يتقبل على كل حال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم ويحتمل أن يكون أنهم كفروا فاعل وما منعهم أو في موضع المفعول من أجله والفاعل الله إنما يريد الله ليعذبهم بها قيل عذابهم في الدنيا بالمصائب وقيل ما ألزموا من أداء الزكاة وتزهق أنفسهم وهم كافرون إخبار بأنهم يموتون على الكفر ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي من المؤمنين يفرقون يخافون لو يجدون ملجأ أي ما يلجؤون إليه من المواضع أو مغارات هي الغيران في الجبال أو مدخل وزنه مفتعل من الدخول ومعناه نفق أو سرب في الأرض يجمحون أي يسرعون ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك على قسمتها والآية في المنافقين كالتي قبلها وبعدها وقيل هي في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ولو أنهم رضوا الآية ترغيب لهم فيما هو خير لهم وجواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية إنما هنا تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية فلا يجوز أن يعطى منها غيرهم ومذهب مالك أن تفريقها في هؤلاء الأصناف إلى اجتهاد الإمام فله أن يجعلها في بعضهم دون بعض ومذهب الشافعي أنه يجب أن تقسم على جميع هذه الأصناف بالسواء واختلف العلماء هل الفقير أشد حاجة من المسكين أو بالعكس فقيل هما سواء وقيل الفقير الذي يسأل ويعلم حاله والمسكين ليس كذلك والعاملين عليها أي الذين يقبضونها ويفرقونها والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون والغارمين يعني من عليه دين ويشترط أن يكون استدان في غير فساد ولا سرف وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل ومن السبيل هو الغريب المحتاج فريضة أي حقا محدودة ونصبه على المصدر فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية يقول الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وإذايتهم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه ويقال إن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين وقيل عتاب بن قشير قل أذن خير لكم أي هو يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك ولذلك تعد هذا الفعل باللام وتعد يؤمن بالله بالباء ورحمة بالرافع عطف على أذن خير وبالخفض عطف على خير يحلفون يعني المنافقين والله ورسوله أحق أن يرضوه تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد من يحادد الله من يعادي ويخالف فأن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى وقيل بدل منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم إنما كنا نخوض ونلعب نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتح قصور الشام هذا يريد أن يفتتح قصور الشام هيهات فسأله عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب إن نعف عن طائفة منكم كان منهم رجل اسمه مخش تاب ومات شهيدا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.